وقلب من زيتونة إلا شرابا

عليك. صلى على النبي، حضرة النبي. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Oh, Mm-hmm. Oh! صلاة حضرة النبي. والله الجنة والله ما شاء الله. أيوة حبيبي يا جمال النبي. مدد يا رب. ألم تر أن الله يسبح له من في السماء يا ايوه بس عيد Oh! والله خلق كل فمن يمشي